طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخذنا علامات الرفع وتكلمنا أن للرفع كم؟ 4 علامات: الضمة وهي الأصل، وتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وينوبها ينوب الضمة ماذا؟ الواو والألف والنون. أخذنا أن الواو تكون علامة للرفع في كم؟ في موضعين: الموضع الأول في الاسم في جمع المذكر السالم، وأخذنا أن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من 2 بزيادة صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، ومثلنا له مثل المسلمون المؤمنون، تقول جاء المسلمون، جاء فعل ماض والمسلمون فاعل مرفوع عن الرفع ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إلى هنا واضح؟ كذلك الواو تكون علامة للرفع، ذكرني الذين غابوا في يوم الخميس، الواو تكون علامة للرفع في الأسماء 6 أو الأسماء 5، الكوفيون يجعلونها 5، والمؤلف كأنه كوفي لأنه يستدل بأقوالهم كثيرا في متنه فذكرها 5، وغيرهم يقول هي 6، وعموما سواء قلنا 6 أو 5 احفظها حفظا. سأذكره الآن: الأسماء 6 هي أبوك وأخوك وحموك أو حموك وفوك وهنوك وذو مال. ما تعريفها؟ ما ضابطها؟ حفظها أو حصرها: أبوك الأول وأخوك الثاني وحموك الثالث وفوك الرابع وهنوك الخامس وذو مال السادس. أبوك نحتاج نعرفه، أبوك الذي أنت من صلبه أو أبوك من الرضاعة، المهم أبوك، وأخوك شقيقك أو ابن أبيك أو ابن أمك، يعني أخ من الأب أو من الأم، وحموك الحم قالوا أقارب الزوج ومنهم من يقول أقارب الزوج ومنهم من يقول أقارب الزوجة، فيشمل الطائفتين، وفوك الفم. طيب، وهنوك اختلفوا في تفسيره، فمنهم من جعله عما يستقبح ذكره، الهن ما يستقبح ذكره، واضح؟ ما يستقبح ذكره يقول له ماذا؟ هنوك. وذو مال بمعنى صاحب مال. واضح معاني هذه الأسماء؟ هذه الأسماء إذا كانت مرفوعة، يعني كانت فاعل نائب فاعل مبتدأ، إذا كانت مرفوعة فعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة. نأتي بمثال، مثلا تقول جاء أبوك، جاء فعل ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، جاء جاءت، وأبوك فاعل. كيف عرفنا؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي فعل المجيء، هو الذي فعل الفعل وأحدث الفعل، ماذا يسمى؟ فاعل. إذن أبوك فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. لماذا؟ لأن الفاعل دائما وأبدا يكون مرفوعا، الفاعل دائما وأبدا يكون مرفوعا. طيب، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء 6 أو قل من الأسماء 5. ثم الأسماء 6 أو الأسماء 5 تكون مضافة وما بعدها مضاف إليه، ثم تقول وأبو مضاف والكاف مضاف إليه. ولو قلت أبو محمد، أبو مضاف محمد مضاف إليه، أبو عبد الرحمن، أبو مضاف عبد الرحمن مضاف إليه، أبو علي، أبو مضاف علي مضاف إليه. واضح إلى هنا؟ واضحة؟ أحد عنده إشكال فيها؟ طبعا الأسماء 6 هذا الذي أخذناه معكم بالآجرومية بهذا الشكل، قلنا الأسماء 6 والأسماء 5 ترفع بالضمة نيابة عن ماذا؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ترفع بالواو علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة. طيب، الأسماء 6 الآن لها شروط، لا تعرب هذا الإعراب، الأسماء 6 انتبه معي، لا تعرب هذا الإعراب، أي إعراب؟ أن تكون علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة إلا بشروط. أعيد، الأسماء 6 لا تعرب هذا الإعراب، أي إعراب؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة إلا بشروط، 4 شروط في جميعها، ويوجد شرط خاص بفوكا وشرطين خاصين بماذا؟ بذو. طيب، ما هي الشروط؟ سهلة جدا، الشروط الآن أبوك توفرت فيه جميع الشروط هنا، وأخوك وحموك وفوك وهنك وذملك توفرت جميع الشروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، فلو ثنينا أبوك ثنيناه جعلناه مثنى يعرب إعراب المثنى، ولو جمعنا يعرب إعراب الجمع، إن جمعناه جمع مذكر سالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ولو جمعناه جمع تكسير يعرب إعراب جمع التكسير. طيب مفردة لأن أبو واحد أن عشرة واحد أبو ك. طيب أبوان كم؟ اثنان مثنى. آباء جمع، أبون جمع، جمع أب بس جمع مذكر سالم، وهذا الجمع شاذ. طيب إذا أن تكون مفردة واضح، فلو ثنيناها أبوان يعرب إعراب المثنى، ولو جمعناه آباء يعرب جمع إعراب الجمع، انتهينا منها. إذا الشرط الأول ما شاء الله جزاك الله خيرا، والثاني ذهب افتحوا له الطريق يا شباب. طيب الشرط الأول أن تكون ماذا؟ مفردة. واضح إيش معنى مفردة؟ فلو ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى وإعراب الجمع. طيب انتبهوا معنا، الشرط الأول من شروط الأسماء الستة أن تكون مفردة، فلو ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى وإعراب الجمع، ولا تعرب هذا الإعراب، يعني لا ترفع وتكون علامة رفعها الواو. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. كيف مكبرة؟ صح هذا السؤال. الآن أبوك مكبر، تريد أن تصغره إما للتدليع وإما ترى أنه أب، يعني المهم لا يكون من العقوق، تدلع تقول أبي، وأخ أخي، تصغير أب أي تقول أبي، تصغير أخ أخي، واضح؟ فلو صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، لو صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، فتقول مثلا جاء أبيك، جاء أبيك، جاء فعل ماضي أبيك فعل مرفوع عن رفعه الضمة الظاهرة على الياء، أبي مضاف والكاف مضاف إليه، لماذا أعربت بالحركات ولم ترفع بالواو نيابة عن الضمة؟ لأنها مصغرة، ونحن اشترطنا أن تكون مكبرة. الآن أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال مصغرة أم مكبرة؟ مكبرة. طيب الشرط الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مجردة عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، مثلا الآن أبوك أبو مضاف الكاف، أخوك أخو مضاف الكاف، حموك حمو مضاف الكاف. طيب لو كانت مجردة عن الإضافة نقول جاء أب، جاء فعل ماضي وأب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة نيابة، هي الأصل، هي الأصل، ما نحتاج نيابة، مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد ليس جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم وليس فعلا مضارعا، فهو اسم مفرد، واضح؟ جاء أخ، جاء فعل ماضي وأخ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا لا نقول مرفوع علامة رفعه الواو وهو من الأسماء الستة؟ ليس مضافا، ونحن وإن كان مفردا أخ مفرد ومكبر، لكن لماذا لا يعرب إعراب الأسماء الستة؟ ليس مضافا، ونحن اشترطنا في الأسماء الستة أن تكون مضافة، فإذا جردت عن الإضافة لا تعرب هذا الإعراب، يعني لا ترفع علامة رفعها الضم، انتهينا منها، علامة رفعها الواو، لا تعرب إعراب الأسماء الستة. الشرط الرابع في الجميع، طبعا هذه الأربع شروط في جميعها، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. الآن هنا جاء أبوك، إلى أين أضيف أب؟ إلى الكاف، كاف المخاطب. جاء أبو محمد، إلى محمد، إلى الاسم الظاهر. طيب لو قلت جاء أبي، انتبه معي، جاء فعل ماضي لأن قلتها تنسكنا، أبي فعل لأنه هو الذي فعلت، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. طيب أبي هل هو من الأسماء الستة أب؟ نقول مثلا أب من الأسماء الستة، لكن لماذا لا يعرب إعرابها؟ هل هو مفرد؟ أبي مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. هل هو مكبر؟ مكبر. هل هو مضاف؟ مضاف. أب مضاف والياء مضاف إليه. طيب لماذا لا يعرب إعرابها؟ نحن اشترطنا أن يكون المضاف إليه غير المتكلم، مثل الكاف، مثل مثلا علي، مثل محمد، مثل زيد، مثل شجرة، المهم غير الياء. مثلا جاء أبوك، أبو محمد، أبو علي، أبو دجانة، أبوه، المهم أن يكون غير الياء. فهنا لما أضيف إلى الياء نقول أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهوره اشتغل المحل بحركات المناسبة. إذن الأسماء الستة كلها يشترط لها كم شروط؟ أربعة. الشرط الأول أن تكون مفردة، ليست مثنى ولا جمع، فلو ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى وإعراب الجمع الذي جمعت عليه. إن جمعت جمع مذكر سالم أعربت إعرابه، وإن جمعت جمع تكسير أعربت إعرابه. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، فلو أفردت أعربت بالحركة. طيب الشرط الرابع أن تكون إضافتها إلى إيش؟ إلى غير ياء المتكلم. فلو أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح؟ هذه الأربع شروط في جميع الأسماء الستة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وأنوك وذوما، يشترط لها لتعرض هذا الإعراب، يعني ترفع وعلامة رفعها الواو، تنصب وعلامة نصبها الألف، تخفض وعلامة خفضها الياء، تعرض هذا الإعراب بأربع شروط: أن تكون مفردة ليست مثنى ولا جمع، وأن تكون مكبرة ليست مصغرة، وأن تكون مضافة ليست مجردة عن الإضافة، وأن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، يعني أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم. فلو أضيفت إلى ياء المتكلم فتكون معربة بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناسبة. إلى هنا واضح؟ أحد عنده إشكال يرفع يده قبل أن ندخل في الشرط الخاص. أبي الآن أب وجئنا بالياء. الآن أب نقول من الأسماء الستة وتوفرت فيه ثلاثة شروط، الآن أب مفرد وكذلك مكبر، لم نقل أبي ولم نقل أبوان أو آباء، مفرد ومكبر، وكذلك مضاف إلى الياء، أبي أب مضاف الياء مضاف إليه، وأي اسم تتصل به ياء المتكلم فهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، أبي أخي غلامي كتابي دفتري قلمي بيتي مسجدي. واضح؟ مسجد مضاف والياء مضاف إليه، قلم مضاف والياء، وأب مضاف والياء مضاف إليه، أبي أن تضيفه إليه، أخي. طيب طيب لماذا لا تعرب ونقول علامة رفعها الواو؟ نحن اشترطنا أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم، أو بعبارة أخرى أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. هنا المضاف إليه يا ماجد أبي ما هو؟ الأب. ما عليك، المضاف إليه أب مضاف والياء مضاف إليه، إذن المضاف إليه ما هو؟ ياء المتكلم. فإذا كان المضاف إليه ياء المتكلم فيكون مرفوع أو معرب بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. كم ذكرنا لكم الموانع؟ ثلاثة: التعذر في أي اسم في آخره ألف، الثقل في أي اسم في آخره ياء لازم مكسور ما قبله، اشتغال المحل بحركة المناسبة في أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم. فهنا إذا أضيف أب وأخ وحم وفو وذو مال إلى ياء المتكلم فيكون معرب بحركات مقدر على ما قبل ياء منع من ظهوره اشتغال محل بحركة المناسبة. واضح يا شباب؟ نعم. تقول هنا مثلا جاء أبي، أبي فاعل لأنه هو الذي فعل فعل مرفوع، لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره اشتغل محل بحركة المناسبة. نعيد هذا المانع، بعضكم كأنه ما فهمه: جاء غلام وجاء أب، جاء فعل ماض وغلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر لأنه اسم مفرد، جاء أب جاء فعل ماض وأب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. الآن لو جئنا أردنا أن نأتي بياء المتكلم، ياء المتكلم قلنا هذه معها مرافق، ما هو مرافقها يا بشير؟ الكسرة التي قبلها. فالآن غلامي يقول أنا فاعل والفاعل يكون مرفوعا، فكيف أين تذهبون بالرفع؟ قالت لي أنا مالي دخل، مالي دخل، أنا أريد ما قبلي مكسور، أريد ما ما قبله يكون مكسورا. طيب فاعل قال دبروا أنفسكم، قلنا خلاص جمعا بين الأدلة نقول غلام فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ونكسر الميم هذه من أجل المرافق حق الياء. منع المبورة اشتغال محل بحركة المناسبة. كذلك جاء أبي، تقول أبي فاعل مرفوع على رفعه ضمة المقدرة على ما قبل الياء، إيش قبل الياء؟ الباء. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قلنا لكم ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، لابد أن يكون ما قبلها مكسور. اتضحت هذه، تراجع في الموانع. طيب يا شباب، أحد عنده إشكال في هذه الشروط؟ ارفع يدك، تفضل يا عادل. أعيد، مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لتوفر الشروط. وأبي فاعل مرفوع علامة رفعها الضمة المقدرة على ما قبل يعني المتكلم. منع من ظهورها اشتغل محل بحركة المناسبة، لأننا اشترطنا في الأسماء الستة أربع شروط: أن تكون مفردة، هذا الشرط الأول، ليست مثنى ولا جمع، أن تكون مكبرة ليست مصغرة، أن تكون مضافة ليست مجردة عن إضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإذا كان المضاف إليه ياء المتكلم فلا ترفع بالواو، تكون علامة رفعها ضمة مقدرة على ما قبل الياء. منع من ظهورها اشتغل محل بحركة، إلى هنا واضح؟ طبعا هذه الأربع شروط في جميع الأسماء الستة. فوكا الذي هو الفم له شرط خاص به إلى جانب هذه الأربعة، شرط خامس، ما هو؟ أن يكون خاليا من الميم. الشرط الخامس ما هو؟ هذا خاص به، أن يكون خاليا من الميم. أما إذا جاءت الميم فيعرب بحركات ظاهرة، يعرب بحركات ولا يعرب بالأحرف. الآن فوكا له شرط خاص به، أن يكون خاليا من الميم، فأقول مثلا جاء فوكا. الآن بعضهم يفكر كيف جاء فوكا؟ جئت أنت وهو، وأنا نظرت إلى فيه إلى فيك فرأيتهم قبلك، جاء فوكا. طيب جاء فعل ماض وفوكا فاعل، لأنه هو الذي فعل الفعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، فو مضاف والكاف مضاف إليه. ننظر هل توفرت الشروط، هل فوكا مفرد؟ نعم، لم نقل يعني ثمان أو المهم لم نثنيه ولم نجمعه. وهل هو مكبر؟ مكبر، لم نصغره. هل هو مضاف؟ مضاف. هل هو مضاف إلى غير الياء؟ مضاف إلى الكاف غير الياء. توفرت الأربع شروط، بقي شرط خاص بفوكا، ما هو؟ ألا توجد الميم. هل وجدت الميم؟ لا، إذن يعرب هذا الإعراب. فلو وجدت الميم وقلنا فمك على حسب الحرمة يعرب بالضم، يكون مرفوعا علامة رفعه الضمة. وإن كان فمك مفردا ومكبرا ومضافا وإضافته إلى غير الياء، لكنه يعرب بالحركات. لماذا؟ لوجود الميم. إذا وجدت الميم أعرب بالحركات ولم يعرب بالحروف، يعني لا يرفع بالضم بالواو، وإنما يرفع علامة رفعه ماذا؟ الضم. واضح الآن؟ فتقول جاء فمك جاء فعل مضاف وفمك فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه اسم مفرد، فم مضاف والكاف مضاف إليه. انتهينا منها؟ طيب هذا الشرط أن يكون خاليا من الميم خاص بمن يا شباب؟ بفوكا. ذو مال هذه الأربع شروط تشترط فيها، ويوجد شرطان خاصان بها. واضح؟ معنا شرطان خاصان بذو، وهما الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب. الآن لو قلنا جاء ذو مال، جاء فعل ماض وذو فاعل لأنه هو الذي جاء، مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الستة، ذو مضاف ومال مضاف إليه. إلى هنا واضح؟ ذو مضاف مال مضاف إليه، إلى هنا واضح؟ طيب الآن ذو هل هي مفردة؟ نعم، لم نثنيها. هل هي مكبرة؟ نعم. هل هي مضافة؟ نعم، ذو مضاف مال مضاف إليه. هل المضاف إليه غير ياء المتكلم؟ توفرت الأربع الشروط العامة في جميع الأسماء الستة. الشروط الخاصة، هل ذو هنا بمعنى صاحب؟ أنا لما قلت جاء ذو مال بمعنى إيش؟ صاحب مال، جاء ذو عقل، صاحب عقل مثلا، جاء ذو علم، صاحب علم. إذن هنا كذلك هي بمعنى صاحب. أخرج ما لو كانت اسما موصولا بمعنى الذي، مثل جاء ذو قام بمعنى جاء الذي قام، ما يصح جاء ذو قام بمعنى صاحب. جاء ذو يعني صاحب قام، من هو قام؟ هو فعل، واضح الآن، قام فعل. أو جاء ذو أكل يعني الذي أكل، هل يصح أن نقول بمعنى صاحب؟ جاء ذو أكل يعني صاحب أكل، من هو أكل؟ ما هو إنسان، وإنما أردنا الفعل. طيب الشرط السادس والأخير وهو خاص بذو، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر يعني ليس ضميرا غير وصف. هذه قد تشكل عليكم لكنها سهلة، بالمثال يتضح المقام. الآن يا شباب، جاء ذو مال، قلنا الشرط الأول أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافة ولا غير لها، توفرت الأربع شروط، وأن تكون بمعنى صاحب. الآن ذو في هذا المثال بمعنى صاحب، والمثال مستقيم، جاء ذو مال أي صاحب مال. بقي أن تضاف إلى اسم جنس، اسم الجنس المال، المال هذا اسم جنس. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا أن مال اسم جنس؟ قالوا اسم الجنس ما يطلق على القليل والكثير. شخص معه 1000 ريال يقال ذو مال، صاحب مال، صح أم لا؟ وشخص معه 1000000 إيش يقال له؟ ذو مال. فالمال اسم جنس يطلق على القليل والكثير، والعلم اسم جنس يطلق على القليل والكثير. الآن اسم جنس يعني لم نحدده، الآن ذو مال، مال هذا ما له؟ اسم جنس. كيف عرفنا؟ يطلق على القليل والكثير. لكن لو قلنا جاء ذو زيد، زيد يطلق على من؟ على واحد، ما نقول اسم جنس، زيد يطلق على شخص، على ذات مسمى بهذا الاسم، لا تقول يطلق على القليل مع من معه 4 أرجل ومن معه رجلا، لا، ما في هذا الكلام، واضح الآن؟ إذن ذو مال الشرط الثاني فيها، الشرط الثاني من الشروط الخاصة فيها أن تكون أن تضاف إلى ماذا؟ إلى اسم جنس، يعني يكون المضاف إليه اسم جنس. طيب ما ضابط اسم الجنس؟ قلنا ما يطلق على القليل والكثير، هذا اسم الجنس. الظاهر ليس ضمير، لا يصح أن تقول جاء ذوك أو جاء ذوه، واضح؟ قلنا أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس ضميرا. إيش معنى ظاهر يا شباب؟ ليس ضميرا، بخلاف أبوك، هل يضاف إلى الضمير؟ أبوك الكاف ضمير، هل يضاف إلى الاسم الظاهر؟ أبو محمد. لكن ذو يشترط أن يكون المضاف إليها اسم ظاهر، أو قبل الاسم الظاهر أن يكون اسم جنس. إيش معنى اسم الجنس؟ ما يطلق على القليل والكثير، وكذلك ظاهر غير ضمير، ظاهر غير ضمير، وأن يكون اسم جنس ظاهر غير وصف، يعني ظاهر أن يكون اسم ظاهر، قلنا المراد بالظاهر غير الضمير، وغير وصف يعني مثل المال، هذا ليس اسم، ليس وصفا. ما المراد بالوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المفعول، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، ما هي هذه؟ سأتي معكم. ومال هنا مال يعني ذو أولا مفردة مكبرة مضافة إضافة إلى غيرها المتكلم، ومال يعني وذو بمعنى صاحب، ومال هنا اسم جنس لأنه يطلق على القليل والكثير، وهو اسم ظاهر غير وصف، يعني غير وصف، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا من أفعال التفضيل. ما هي أو ما هو اسم الفاعل؟ ما هو اسم الفاعل وما هو اسم المفعول؟ سيأتي معنا، لا تستعجل عليه. فمال ليس واحدا منها، اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل، مثل ضارب على وزن إيش؟ فاعل، ضارب، قاتل، آكل، شارب، فاهم، داخل، خارج، طالع، نازل، ما كان على وزن فاعل يقال له اسم فاعل. واسم المفعول على وزن مفعول، مثل إيش؟ مقتول، مضروب، مأكول، مشروب، مفهوم، مدخول، مخرج، المهم، فهمتم؟ إذن اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل، واسم المفعول ما كان على وزن مفعول، وأفعال التفضيل أخذناها معكم، ما كان على وزن أفعل، أكثر، أجمل، أفضل، أعلم، ما فهمت هذا الكلام كل هذا بأكمله اسم الفعل ليس عليك أي إشكال. ممكن أن تحفظ لي هذا المثال: جاء ذو مال وتقول ذو فاعل مرفوع لم ترفع الواو نيابة عن الضمة لأنه الأسماء ستة. أقول لك هل توفرت الشروط؟ تقول نعم. فذو مفرد مكبر مضاف إضافته إلى غيرها المتكلم، وذو بمعنى صاحب، وقد أضيفت إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. أين اسم الجنس الظاهر غير الوصف؟ تقول مال هذا اسم جنس وهو اسم ظاهر ليس ضميرا وكذلك ليس وصفا. فهمتم؟ إن شاء الله. الذي ما فهم يرفع إلى عبد الرحمن. الصفة المشبهة تأتي معك مثل حسن، ظريف، واضح؟ تفضل. سيأتي معنا في الاسم الموصول. إذا سقط شرط من هذه الشروط لا تعرب هذا الإعراب. إذا ثنيت تعرب إعراب المثنى، إذا جمعت تعرب إعراب الجمع، إذا صغرت تعرب بالحركات، إذا كانت مفردة تعرب كذلك بالحركات، إذا كانت إضافة لياء المتكلم بحركات مقدرة، إذا لم تكن بمعنى صاحب ستكون بمعنى الذي اسم موصول تعرب إعراب الاسم الموصول، إذا أضيفت إلى غير اسم الجنس لا تعرب هذا الإعراب إن اختل شرط من هذه الشروط. إلى هنا واضح؟ افتح الكتاب. تقول مضاف إليه مخفوض، وعلى خطير كثرة لأن المضاف إليه دائما وأبدا مخفوض. أنا أردت أن أكمل، واضح؟ لكن أرى أن الدرس ثقيلا نوعا ما لأن هذا من الدروس التي لم تمر معنا. أين؟ في الآجرومي. يا شباب الذي فهم الدرس يرفع يده، أنزلوا أيديكم. الذي ما فهم يرفع يدك. مع المراجعة إن شاء الله تفهم، ولو تريد أن تفهم لا تجلس خلفي، ما ترى ظهري يكتب تمام. واضح؟ من الغد تجلس هنا بجانب مبارك مش بجانب تتكلم معه، يعني في جهة. تفضل. أحد لم يفهم الدرس؟ طيب الذي ما فهم الدرس مع المراجعة فيفهم، مع المراجعة إن شاء الله يفهم ويتقن الدرس وهو من الدروس الثالث. طيب الذين غابوا في يوم الخميس رفعوا أيديكم. كثير كبير، غابوا أكثر من 150. ما رأيكم نرفع بكم؟ نرفع بالأسماء، نقول يا شيخ هؤلاء الغائبون في يوم الخميس، بعضهم في مسبح، بعضهم نائم، بعضهم ما لكم؟ ما لكم يا شباب؟ تعرفون أن الشيخ حريص على الخميس حتى عن المدرسين. ربما دعي الكلام لو غاب المدرس في أي يوم غير يوم الخميس يعني معذور، لكن يوم الخميس قال الشيخ أنا ما أسمح لأحد لا من المدرسين ولا من الطلاب. فهذا الخميس نقول عفى الله عنكم، واضح؟ لكن من الخميس القادم سأرفع بالأسماء إلى الشيخ كطلبه، وهذا طلبه، وإن لم أرفع بها فأنا عاق له. ثم أنا فلا يغيب شخص إلا بإذن إلا بعذر. أنتم معنا. الأمر الآخر الذي ما دخل في مراجعة، آخر مهلة لك للدخول في المراجعة إلى الغد، آخر مهلة لكم إلى الغد. المراجعون من كان معه مراجعة لإخوانه يقف، من كان معه مراجعة لإخوانه يقف. عجلوا من أجل أن نقرأ الدرس. من كان معه مراجعة يقف. ما لك تحتاجين؟ طيب يا شباب هؤلاء المراجعون والحمد لله إخوة نحسبهم الله حسيبهم على خير، وبعضهم قد جربناه معنا في الآجرومية، درس معنا الآجرومية وراجع للإخوة حتى انتهينا من الكتاب، وبعضهم الآن في التحفة من الإخوة الجيدين. لا تنظر فلان صغير أو فلان كبير، لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مساو له. فالغرض الفائدة والغرض من المراجع أن يعينك وأن تجتمعوا وأن تحصل بركة الاجتماع وبركة المراجعة، وأن يحصل حل الإشكالات التي وجدت في الدرس. هؤلاء المراجعون معهم مراجعات على جميع الأوقات، فليس لك أي عذر. أوقفنا لك المراجع، انظر الذي تراه مناسبا لك ولوقتك، ما نحتاج، قد سجلنا أسماءهم في ورقة. الذي معه مراجعة واسمه غير مسجل فيها يعني ولو أتعبنا هذا المراجع يأخذ قلم ويكتب اسمه ووقت مراجعة. واضح إلى هنا؟ المطلوب منكم تعملون كشف، تسجلون في أسماء من يراجع معكم، وهل حضر أو غاب. طيب وهل سمع المثل؟ أن تسمع لواحد لاثنين واجعل كل واحد يسمع للآخر. هل سمعوا المثل؟ هل سمعوا الشواهد؟ أخذنا شاهد صح أم لا؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. واليوم الشاهد الثاني ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يعني صاحب العقل يعني في النعيم يتمتع، وأخو الجهالة في الشقاوة إيش؟ ينعم. الذي معه عقل وصاحب عقل يتمتع بالنعيم، وذاك بالعكس يشقى يتمتع بمعناها. ليس المراد أنه يشقى في النعيم يتعب، الذي في نعمة هل يتعب؟ قد قال هكذا نحن كما قال في البيت، واضح. هذا الشاهد الثاني. الشاهد منه أن ذو بمعنى صاحب، ذو في الموضعين بمعنى صاحب. أسأل الله أن يحفظكم، أنتم متحملون مسؤولية كبيرة، والمهمل من المراجع إهماله بإهماله هذا أمر. أمر آخر، المراجعون سنجعل لهم من يتابعه، سنجعل متابع يتابع من؟ المراجعين في حضورهم وغيابهم وفي اهتمامهم بالطلاب. طيب، وإن شاء الله ما تحتاجوا، لكن هذا من باب التعاون. اجلسوا حفظكم الله. افتح الكتاب. عمران من؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوما، ويزاد إليها إيش؟ الاسم السادس، وهو ماذا؟ هنوك. قال: وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوما، واضح؟ تقول فاعل مرفوع لم ترفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه، وأخوك وحموك هذه كلها معطوفة على المرفوع، مرفوع مثله وعلم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. قال: وكذا تقول هذا أبوك، هذا مبتدأ وأبوك خبر مرفوع علم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. وتقول أبوك رجل صالح، أبوك هنا مبتدأ مرفوع علم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، ورجل خبر، وصالح صفة. وقال الله تعالى: وأبونا شيخ كبير، مخبر عن من؟ عن إخوة يوسف. وأبونا شيخ كبير، قد قلنا تضاف إلى الكاف أو إلى اسم ظاهر أو إلى الناء إلى ناء بحسبه. وأبونا شيخ كبير، أبونا مبتدأ مرفوع على رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف وناء مضاف إليه. وأبونا شيخ خبر وكبير صفة. من حيث أمرهم أبوهم، ألم نأخذ أن حيث دائما وأبدا مبني على الضم؟ هنا من حيث، من حرف جر، وحيث إيش؟ مبني على الضم في محل جر، واضح؟ لأنها مبنية، فمبنية على الضم في محل جر. من حيث أمرهم أبوهم، أمر فعل ماض والهاء مفعول به، وأبوهم فاعل مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن الضم لأنهم الأسماء الستة. وإنه لذو علم، الهاء اسمها، إن حرف توكيد ينصب الاسم على الخبر، الهاء اسمها، لذو علم، لذو هذه اللام تسمى مزحلقة وستأتي معنا، إذا وجدت إن وبعدها لام داخلة على الخبر أو على الاسم المتأخر فتسمى مزحلقة. إيش معنى مزحلقة؟ صحيحة، هذا معناها صدق، هي كانت في المقدمة لكن تزحلقت إلى أين؟ إلى المؤخرة أو إلى الوسط. طيب، وذو هنا سيكون خبر إن، وذو مضاف وعلم مضاف إليه. هل علم مفرد مكبر؟ هل ذو مضافة؟ هل إضافتها إلى غير ياء المتكلم؟ هل ذو هنا بمعنى صاحب؟ إنه لا صاحب علم. طيب، هل علم اسم جنس يطلق على القليل والكثير؟ هل هو اسم ظاهر أم ضمير؟ ظاهر. هل هو وصف اسم فاعل اسم مفعول؟ لا. قال: إني أنا أخوك، الياء اسمها، وأخو قال أنا مبتدأ جعلها. طيب، أنا مبتدأ وأخوك خبر، والجملة في محل رفع خبر إن. قال: فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء، أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثنى أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول الآباء يربون أبنائهم، لأن جمع التكسير أخذنا أنه يرفع علامة رفعه ماذا؟ الضم، وسيأتي معنا ينصب على النصب الفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. قال الآباء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. طيب، وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها، أين الشاهد؟ إخوان، هذه جمع، أخ ما جمعه؟ إخوان. طيب، جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير، وإخوة مضاف الكم مضاف إليه. وقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، هنا آباء وأبناء مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع تكسير. إنما المؤمنون إخوة، إخوة جمع أخ مرفوع علامة رفعه الضم لأنه جمع، فأصبحتم بنعمته إخوانا، كذلك منصوب على نصبه الفتحة لأنه جمع. قال ولو كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، سيأتي معنا أن المثنى إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الألف. قال وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك يرب، أيش عندكم؟ ربيات. أبواك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقول تأدب في حضرة أبويك، حضرة مضاف وأبويك مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، أبويك، أبوي مفعول به منصوب على منصبه الياء لأنه مثنى، أبوي مضاف ولا مضاف إليه. فأصلحوا بين أخويكم، أخوين طيب مضاف إليه مجرور على مجرور الياء. إذن إذا كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء. تقول هؤلاء أبونا وأخونا، أبون وأخون، هؤلاء مبتدأ مرفوع، ما هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وأبون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ولم يجمع جمع مذكر سالم من الأسماء الستة إلا الأب والأخ، وجمعه جمع مذكر سالم يعتبر شاذ. قال وتقول رأيت أبينا وأخينا لأن جمع المذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء كما سيأتي معنا. قال ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبي وأخي، وتقول مررت بأبي وأخي، يعرب بحركات ظاهرة لأنه اسم مفرد. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مرفوع علامة رفعه الضم، لماذا؟ لأنه يعني اسم مفرد. لماذا لا يكون الأسماء الستة مجرد عن الإضافة وإن كان مفردا مكبرا؟ قال وقال تعالى عندكم هكذا، قال أتوني بأخ من أبيكم، أي الشاهد بأخ مجرور على مجره الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف. وإذا بدأت بها إيتوني بأخ. طيب وكذلك قال تبارك وتعالى إن له أبا شيخا كبيرا، ما الشاهد؟ أبا، أعربت بحركات، لماذا؟ لأنها مجردة عن إضافة. قال وخرج باشتراط أن تكون إضافته لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. من عنظر يشتغل المحل بحركة مناسبة. تقول حضر أبي وأخي، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال الله تعالى إن هذا أخي، وقال تعالى أنا يا طيب، هذه طبعا مخبر، أنا يوسف وهذا أخي، فأيش عندكم؟ فألقوا على وجه أبي. طيب، قال وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوق لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول ما نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها، ومنها يعني من الشروط الخاصة أن تكون كلمة ذو لا ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب، أخرجنا ما لو كانت بمعنى الذي، والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس، قلنا يطلق على القليل والكثير، ظاهر ليس ضميرا، غير وصف أي ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبة ولا من أفعال تضيف. فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل. طيب إذا الشاهد أخطأنا فيه قبل، الشاهد فيها أن ذو هنا لا، هنا ذو بمعنى صاحب. أنا انتظر معي، بلا شك أن البيت بمعنى صاحب، ذو العقل أي صاحب العقل، انتبه معي. قال فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، انتهى الكلام. ثم سيمثل للتي بمعنى صاحب، ومثالها غير موصولة، انظر، ومثالها غير موصولة يعني بمعنى صاحب، قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقلي، يعني صاحب العقل يشقى في النعيم بعقلي، يتنعم، واضح، صاحب. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، والجاهل في الشقاوة ماذا؟ يتنعم. هل في تنعم في الشقاوة؟ لا يوجد. قال وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. تمرينات: بين المرفوع بالضمة الظاهرة أو المقدرة والمرفوع بالواو، مع بيان نوع كل واحد منهما من بيان الكلمات الواردة في الجملة، يعني تقول جمع مذكر سالم من الأسماء الستة إلى آخر. طيب هذه التمرينات والأسئلة إلى آخر التمرينات تكتبها، والأسئلة في كم موضع تقول واو على مرة؟ في موضعين، في جمع المذكر السالم والأسماء الستة. ما جمع المذكر السالم؟ أخذنا تعريفه، مثل لي جمع المذكر السالم في حالة الرفع بثلاث أمثلة: جاء المؤمنون، جاء المسلمون، جاء الصائمون، إلى غير ذلك. طيب التمارين لا يعذر عنها أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.